حاجة حاجة حاجة مالك حاجة مالك حاجة مالك حاجة غير الشقا وصوبيا لواجة مالك حاجة حاجة مالك حاجة شبينا وتركك تركت عدم مراجع وين يلتقى مدواك والدوينا يا برنا مواجع في الغلا مرواجع مالك حاجة مالك حاجة صعب عليك وصوله داري لك كمال عمه لي وصفوله طير انهرب منه وهجرب راجع بقيتي مريض حالتك معلوله دبي شبوب صاجك عجاجه مالك حاجه مالك حاجه مالك حاجه So